وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال إنما قال ربك هو علي هين ولنجعله آية وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاف إلى جذع النخلة قالت يا فكلي واشربي

ولم يجعلني جبارا شقيا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا